حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونريد أن نتحدث قليلا عن المفطرات، ولكن يبدو أن الإخوة والأخوات ينتظرون. أم خليل من الجزائر، تفضلي. أم خليل، طيب الأخت ندى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييكم. السؤال الأول، يا شيخ، سمعت أن نخفض الثوب أمام الوالدين من عقوق الوالدين، هل هذا صح؟ هل هذا صحيح؟ طيب غيره؟ السؤال الثاني، استعمال العصر أثناء الصيام في النهار، غيره؟ هل يفطر أم لا؟ السؤال الثالث، متابعة المسلسلات علما بأنها خالية من المحرمات ولكن فيها موسيقى، هل يجوز متابعة ماذا؟ مسلسلات طيب. علما بأنها خالية من المحرمات، طيب، ولكن ما فيها موسيقى بس يعني هل يجوز لي كل ما تطلع الموسيقى أكتم الصوت بعدين أطول، هل هذا صح ولا لا يا شيخ؟ طيب الأخ عواد تفضل يا أخي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاث أسئلة يا شيخ وجزاك الخير. تفضل يا أخي. هل يجوز إناث الزوجة وتقبيلها أو مداعبتها في رمضان؟ أيوه. أنا أعمل في مزرعة تبعد عن القرية 3 كيلو، ولا أقدر أترك زوجتي لوحدها في المنزل، هل يجوز صلاة التراويح في المنزل؟ أيوه. كيف السؤال الثالث، كيف أصلي التراويح أنا وزوجتي في المنزل؟ يعني شرح مفصل يا شيخ، الله جزاك الخير. طيب حياك الله. الأخ سعود تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك. الله يجزاك خير يا شيخ. وش حكم اللي يقول ان اللي يطوف على القبور غير مشرك لان ما نعلم عن نيته؟ غيره؟ بس هذا السؤال. حياك الله. أبا عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. يا شيخ، ارتبطت معنى كلمة الإسراف والتبذير في الأموال والأطعمة لدى كثير من الناس، ونلاحظ بالقرآن مثل في قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وقوله إنه كان عاليا من المسرفين، فما هو المعنى اللغوي والشرعي للإسراف والتبذير وفي الآيات ماذا تعني؟ طيب طيب جزاك الله خير. حياك الله. نادية من الجزائر. نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي 3 أسئلة. نعم. سؤال أول، سمعت الشيخ في قناة إقراء يقول لما عنده ذرية يقول في السجود 40 مرة اللهم لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، هل صحيح؟ طيب. وسؤال ثاني، التوبة قبل الابتلاء أفضل أم بعد الابتلاء؟ ما هي؟ الابتلاء، التوبة قبل الابتلاء أفضل أم بعد الابتلاء؟ التوبة بعد الابتلاء أفضل أم بعد الابتلاء؟ كيف يعني بعد، قبل أو بعد الابتلاء؟ ما أنا يجيك حاجة تضرك ما أم بعد تهدي. معليش معليش، سؤال ثالث يا شيخ، أنا حلفت بالله بالكذب ما حكم ذلك؟ خير إن شاء الله. الأخ محمد تفضل. الله يحييكم محمد. السلام عليكم. محمد رحمت الله من السودان معك. الله يحييك. حياك الله محمد. الله يديك العافية يا أخي. أنا شيخ دارك تبدي نصيحة للشباب، يعني في رمضان يعني في السهرات بلعبوا كشتينة وما عارف ذلك كده، دارك تبدي رسالة للشباب إن شاء الله. طيب طيب طيب حياك الله. أبا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، في أحد العمال من كثرة العطش في نهار رمضان يدخل السيارة ويضع وجهه أو فمه عند التكييف حتى يبرد وجهه، هل في شيء؟ ويدخل الهواء البارد إلى داخل جوفه. طيب. السؤال الثاني، في أحد البنوك أصدر فيزا، بطاقة الفيزا سماها بطاقة فيزا التسوق، يتم شحنها بأي مبلغ ومن ثم الشراء عن طريق إلكترونيا، عن طريق المواقع الإلكترونية، لكن البنك يأخذ نسبة معينة بسيطة لكن ليس فيها فائدة للبنك. يعني الشحن يكون من نفس صاحب البطاقة ولا البنك نفسه يشحنها؟ لا أنا معي البطاقة، متى ما أردت أن أشتري شيء أشحنها بالمبلغ الذي أريد ثم أشتري. يعني تشحن من رصيدك وليس تقترض من البنك؟ لا من رصيدي الخاص. إيه طيب خلاص. الله يسلمك. حياك الله. الأخ عبد العزيز تفضل. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك في الله شيخ. حبك الله. الله يرضى عنك. عندي سؤالين حياك الله. تفضل. شيخ السؤال الأول، حكم المرأة الحامل في الشهر الرابع، وهل تفطر مع أنها عندها القدرة على الصيام أم ماذا تعمل؟ هذا السؤال الأول. أيوه. السؤال الثاني شيخي، رجل طلق زوجته وكان بارا بأم زوجته يقبلها على رأسها، فهل بعد أن طلق زوجته يجوز له أن يقبلها على رأسها أم لا؟ طيب حبيبكم الله شيخ. الله يحييك يا أخي. أخونا محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال أنا شيخ. تفضل يا أخي. السؤال الأول، يعني أنا جيت ناس كانوا بيصلون صلاة العشاء 4 ركعات. أيوة. وأنا ما صليت المغرب. نعم. مني أجل بين المغرب والعشاء. طيب. هل أصلي المغرب أو شيء؟ طيب. ولا أصلي العشاء معهم يعني؟ طيب. أبا هاجر تفضل. نعم. تفضل يا أبا هاجر. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخ. حبك الله شيخ. حبك الله. الله يسلمك شيخ. حبيت من عندي سؤال. أيوة. عندي زوجتي تعمل. نعم. وحبيت نعرف وش من حكم الشرع الإسلام. أيوة. عملها في إيش؟ عمل في شركة وطنية. في اختلاط ولا ما في اختلاط؟ ما في اختلاط إن شاء الله. طيب. صحيح. حياك الله. أخونا محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عامل وأنتم بخير. وأنت بخير يا أخي. عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت. تفضل. السؤال الأول، عندي قطعة أرض اشتريتها لكي أبنى عليها بيت، هل يجوز عليها الزكاة أطلع عليها زكاة أم لا؟ غيره. السؤال الثاني، إيه الحكمة في أن المصلي بعد ما يصلي يغير المكان ويصلي السنة في مكان آخر؟ في حديث عن الرسول أو كان يفعل الرسول ذلك أو هذا مثلا من عمل الإنسان حاليا أو طيب تسمع يعني. الجواب طيب تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا. حياك الله. أبا عماد تفضل. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ بالنسبة لزكاة المال. أيوة. ألو. نعم. كيف نؤدي زكاة المال يعني بالنسبة نحط بالبنك 10,000 درهم في شهريا، وكيف يكون يعني الجمع هذه بينهم يعني كيف تفرق ما يبلغ الحول يعني إذا واحد راتبه 10,000 كيف يطلع الزكاة؟ نعم كل بالسنة كيف تفرق يعني برغم نحط كل شهر 10,000 درهم. تمام. طيب. جزاك الله ألف خير. الله يحييك. الأخ بدر تفضل يا أخي. السلام عليكم شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول يا شيخ، وش أصح الأحاديث عن سجود التلاوة؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحييك. أخونا هاني تفضل يا أخي. يا أخ هاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا علي من الجزائر. علي من الجزائر. أهلا وسهلا يا أخ علي. عندي حديث قدسي أريد أن أسأل عليه. أيوة. عن نعيم بن عمار الغطفاني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ابن آدم صلي لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. ما معنى أكفك آخره؟ تسمع الجواب إن شاء الله. بارك الله فيك. الله يحييك يا أخي. أم عبد الرحمن. السلام عليكم. ليش محتاج شيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ ورقمك ضروري والله. طيب. لعلك تأخذينه من الإخوان. الله يبارك. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم بعد قليل إن شاء الله. تطبيق هدى وبينات، شارك معنا من خلال أرسل سؤالا المخصصة لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم للشيخ محمد صالح المنجد. المسابقة يمكنك الإجابة على سؤال اليوم من خلال التطبيق، وفيه يعلن اسم الفائز. البث المباشر لحلقات برنامج هدى وبينات، ويمكنك مشاهدة واستعراض الحلقات السابقة. حمل تطبيق هدى وبينات مجانا على نظامي أبل وأندرويد، أو حمل التطبيق من خلال الباركود الظاهر أسفل الشاشة. تطبيق زاد المسلم مجانا، أحكام شرعية، مسائل فقهية، لطائف مفيدة، فوائد تربوية، قصص معبرة، أبيات مؤثرة، مواعظ وحكم وغيرها الكثير. تم تطوير هذا التطبيق ليكون دليلا شاملا نستعرض فيه الكم الهائل من أرشيف رسائل باقات جوال زاد. مجانا متوفر ضمن تطبيقات أبل ستور. كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن؟ إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم، ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب. مجموعة زاد تهديكم كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد. بادر. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. بالنسبة لموضوع، يعني قبل ما نستقبل مزيدا من الأسئلة، نريد أن نتكلم قليلا عن موضوع المفطرات ونجيب عن بعض الأسئلة التي جاءت من تطبيق البرنامج. الله ذكر أصول المفطرات في كتابه العزيز، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الآية. فالأكل والشرب والجماع هي المفطرات الأساسية، ومن المفطرات ما يكون من نوع الاستفراغ كالجماع والاستقاءة والحيض والاحتجام، هذه خروج أشياء تضعف البدن فهي مفطرة. وفي نوع يكون بالامتلاء كالأكل والشرب يذهب الحكمة من الصيام. أعظم المفطرات وأكبرها إثما من هذه المذكورة الجماع، فمن جامع في نهار رمضان عامدا مختارا فقد فسد صومه، أنزل أو لم ينزل مدام أولج، وعليه التوبة وإتمام اليوم والقضاء والكفارة المغلظة، عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين، فإن لم يجد إطعام 60 مسكينا. والمرأة إذا كانت مطاوعة عليها أيضا هذه الكفارة. ولا تجب الكفارة بشيء من المفطرات على الراجح إلا بالجماع، ولكن التوبة والقضاء. ومن جامع في نهار رمضان فعليه كفارات بعدد الأيام التي جامع فيها مع قضاء تلك الأيام، ولا يعذر بجهله. لو قال أنا ما كنت أعرف المسألة فيها عتق رقبة وصيام شهرين وشديدة، نقول لا، كونك جاهل لا تعذر. وإذا جامع ليلا فطلع الفجر وجب أن ينزع ولا يجوز له أن يستمر. وأما بالنسبة للتقبيل والمعانقة ونحو ذلك فهي جائزة إذا كان يملك نفسه، أما إذا كان لا يملك نفسه، وهذا حال كثير من الشباب وحتى من الكبار، فلا يجوز له أن يعمل ذلك، لأنه يعمل ما يؤدي إلى إفساد صومه. وهذا جواب أحد الأسئلة. وإذا كان الإنسان صار عليه جنابة في الليل أو قبل الفجر ونام وطلع الفجر وهو على جنابة وما اغتسل إلا بعد الفجر، ما اغتسل إلا في الصباح، فهذا لا يضر الصوم، ويجوز تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر، لكن عليه أن يبادر لأجل الصلاة. والاستمناء عمداً يفسد الصيام ويتم اليوم وعليه التوبة وعليه قضاء هذا اليوم، لكن ليس عليه كفارة مغلظة مثل الذي جامعه. لابد يبتعد الصائم عن كل ما يثير الشهوة ويطرد الخواطر الرديئة حتى لا يفسد صومه. وأما الاحتلام بالليل فلا يضر، وخروج المذي وليس المني الراجح أنه لا يفطر، بعض العلماء قال يفطر لكن يجرح الصيام ويضر بأجره. وكذلك فإن هناك مفطرات مثل حقن الدم لأنه من نوع التغذية، والإبر المغذية كذلك. وأما الإبر غير المغذية كالبنسلين والأنسولين ونحوها لا تفطر. وغسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم يرجع مرة أخرى، يرحمك الله يا أخي، هذا أخونا عطس بس في الاستوديو. غسيل الكلى يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم يرجع مع إضافة مواد غذائية، سكريات، أملاح، فيتامينات، يفطر. الحقن الشرجية، قطرة العين والأذن، قلع السن، مداوات الجرح لا تفطر. بخاخ الربو أفتى أكثر العلماء أنه لا يفطر، قالوا غاز يذهب للرئة ويحتاج دائما. والتدخين طبعا هذا بلاء عظيم يفطر وعليه وفيه، يعني كيف يعذر بالمعصية؟ كيف يعذر بالمعصية؟ هو أصلا معصية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم عدم إكمال طواف الوداع للزحام الشديد؟ يعني إذا كان في العمرة ليس عليه شيء لأنه مستحب، أما الحج طواف الوداع واجب وعليه دم إذا ما طاف الوداع وطلع. يقول: ما أحسن كتاب في السيرة؟ هناك عدة كتب في السيرة النبوية. السيرة النبوية للشيخ إبراهيم العلي كتاب جيد. في الوضوء أكثر من 3 مرات في الاستنشاق مكروه، نعم، خصوصا في الصيام. هل يجوز أن أختم القرآن عن والدتي وهي لا تقرأ ولا تكتب؟ أنت علمها واجعل الختمة لك، اقرأ وهي تسمع، اقرأ وهي تسمع وادعو لها واجعل الختمة لك. يقول السؤال: أصلي التراويح وأقرأ من المصحف في البيت، وعند الركوع أضع المصحف على طاولة مرتفعة، لا مانع، لا يضر، طيب، لا بأس بذلك. قد جاء عن في كتاب المصاحف لأبي داود عن ذكوان مولى عائشة أنه كان يؤم بها من صحف في يده، ذكوان مولى عائشة. يقول: بالنسبة لنزول مني دم مع البول، هذا لا يوجب الغسل ولا يسبب الجنابة، لأنه مرض، هذا نتيجة مرض ما هو نتيجة شهوة. بلع النخامة لا يتعمده. موقع إسلام ويب موقع جيد في الفتوى، موقع جيد، نعم. شراء الماء، يقول: ماذا بالنسبة لطلب الطلاق من الزوج لأجل عيش مع زوجته الأولى والتضحية لأجله لأنه متعلق بها؟ والله هي إذا أرادت أن يعني تضحي لأجله، يعني أنه هذا أصلح لحاله، ممكن هذا سبب، لكن تطلب من غير سبب لا. طبعا السبب ممكن يكون لأجلها وممكن يكون لأجله. يقول: كثيرا ما أوسوس في الصلاة، نقول: استعذ بالله من الشيطان حتى وأنت في الصلاة، حتى وأنت في الصلاة. يقول السؤال أيضا: صيام مريض الكلى، طبعا قلنا أنه يفطر ويقضي بعد ذلك. يقول: أعمل في شركة للشحن وأحيانا يعطيني العميل بقشيش، لا تأخذ منه، لك راتبك، هذا البقشيش يفسد النوايا والذمم. يقول: ما حكم، طبعا يصير اللي يعطيه بقشيش يتوصى فيه ويتقن معه العمل، يعني سيؤدي بعد ذلك إلى مفاسد في التعامل مع الزبائن. ما حكم خروج الغازات في الصلاة إذا كان في وقت ينقطع ينتظر حتى ينقطع ثم يتوضأ ويصلي، ما في وقت ينقطع يتوضأ ويصلي ولا يبالي. قطرة الأنف إذا وصلت الحلق أفطر، إذا ما وصلت لا يفطر. يقول ما هو وقت صلاة الضحى؟ من بعد ارتفاع الشمس إلى قبيل الظهر بربع ساعة تقريبا. الإبرة المقوية، نقول الإبرة المغذية والمقوية تفطر. هل الغفوة تبطل الوضوء؟ النوم المستغرق يبطل، النوم المستغرق يبطل. غير المستغرق يعني واحد ينعس ولكن ممكن ما يميز كل الأصوات لكنه ليس مستغرقا في النوم لا ينقض. طيب الأخ فؤاد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي عندي سؤال، عندما يكون الإمام مؤتم واحد مثلا تأخر وأجي يصلي وراه، خلص الإمام بقي المؤتم، هل يجوز الواحد يعني يصلي مع المؤتم؟ يعني لما سلم الإمام قام واحد مسبوق ليقضي صلاة ليصلي ما ما ما بقي عليه، فجاء واحد ودخل معه. أيوة. طيب. هل يجوز أنا؟ طيب واضح. الأخ علي. الأخ علي تفضل. السلام عليكم يا شيخ، جزاك الله خيرا. عليكم السلام طيب وبركاته. دلوقتي لو واحد باع لي مجموعة فيز مثلا الفيزة بخمس آلاف وأنا بعتها على ناس آخرين الفيزة بسبعة، هل فيها شيء؟ أعد السؤال. إذا اشتريت فيز بمبلغ معين وربحت فيها، بعتها على شخص آخر وربحت فيها، هل فيها شيء؟ شراء الفيزا وبيعها. أيوه. أي طيب. حياك الله. حياك الله. الله يحييك يا أخي. طيب يقول أو تقول السائلة المباشرة في الدبر، نقول حرام ملعون فاعله، ملعون من امرأة في دبرها ولا يجوز أن تسمح له حتى لو تطلب الطلاق، ما تعيش مع واحد بهذا الحال. أخونا محمد فضل. محمد من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله. حياك الله يا أخي. حبك الله. وأحبك أهل المغرب. أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا يا أخي. يا أخي أنا أريد أن أسافر إلى ألمانيا لمدة 10 أيام. تسافر؟ مسافر. أيوة. نعم. إلى؟ هل أفطر 10 أيام كلها؟ طيب. ألمانيا من أجل العمل. أيوة أيوة. طيب. شكرا ومرحبا بك في المغرب إن شاء الله. الله يحييك يا أخي، مرحبا بكم جميعا، حياكم الله. طيب يقول أنا سوري أعيش في السعودية رزقني الله مولودا، هل يجوز أن أرسل قيمته قيمة العقيقة لتوزع فلوس على المحتاجين في سوريا؟ نقول لا يا أخي، أرسل صدقة، ولكن العقيقة عبادة خاصة بولادة المولود وفيها نفع له، تفك عنه يعني هو مرتهن بعقيقته وتفك عنه ربقة الشيطان، فلها فوائد، فاحرص على تطبيق السنة وعلى ذبحها. تقول أنا حامل في الشهر الثاني لا أستطيع أداء السنن والمواظبة على قراءة القرآن، هل هذا تقصير؟ نقول ما دمت مغلوبة على أمرك بسبب الحمل ليس تقصيرا إن شاء الله. يقول السؤال الزوجة نفساء والدورة متقطعة، ما دام أنه الدم ما انقطع تماما لا تصلي ولا تصوم، هل الصيام بدون صلاة يقبل؟ إذا واحد ما يصلي أبدا أبدا يعني من تركها فقد كفر، فعلى قول بعض أهل العلم لا يقبل صيام الكافر، بعضهم يقول يصح، ولكن شوف الآن بعض العلماء يقول إن هذا تارك الصلاة بالكلية ما هو مسلم، يصوم وما يصلي، يصوم وما يصلي، عجبا. يقول إذا دخلت المسجد والخطيب يخطب هل أجلس أو أصلي ركعتين؟ لا أصلي ركعتين كما ورد في السنة. من سكان جدة وعملي 120 كيلو، يجوز لك الجمع والقصر حتى لو كنت ستعود إلى جدة في وقت العصر، ممكن تجمع الظهر والعصر في الطريق أو في مكان السفر الذي ذهبت إليه، إذا كان دخل الظهر تجمع الظهر والعصر يجوز لك حتى لو كنت ستعود إلى مكان الإقامة قبل صلاة العصر. طيب نأتي إلى يعني أسئلة الإخوة والأخوات. يقول السؤال: متابعة المسلسلات. طبعا متابعة المسلسلات ما في شك أن فيها إهدار وقت، وهذه الدراما جذابة وفيها مفاجآت وعقد وقصة، ويعني بلا شك أنها قد صرف عليها جهود إخراجية سينمائية تصويرية قصصية، كتابة السيناريو الحبكة. لكن المسلم عندما يكون في مناسبة عظيمة مثل هذا الشهر متى يعود عليه؟ بعد سنة؟ وهل هو سيكون حيا؟ كم واحد ماتوا؟ ولذلك يظن المؤمن لوقته أن يذهب في أشياء ما لها فائدة. وكيف إذا كان فيها مضرة؟ أحيانا يصير فيها العلاقات بين الجنسين، النساء والرجال، التبرج، الموسيقى، قصص الحب والغرام، فيها دس أحيانا لأشياء وثنية، ميسر، خمر، مشاهد تطلع أثناء المسلسل، يعني من الأشياء المحرمة. ولذلك لابد يكون المؤمن نبيها فطنا ضنينا بوقت أن يهدر. يقول السؤال: ما يستطيع يترك زوجته طويلا مكان قد يكون موحشا أو غير آمن؟ طيب، أنت تصلي العشاء في المسجد ثم تعود إلى البيت وتصلي التراويح مع زوجتك، أنت تصلي أمامها وهي خلفك، ما في مانع أن تقرأ من مصحف إذا لم تكن حافظا، وتصليان جماعة مثنى مثنى، تصليان جماعة مثنى مثنى، والشفع والوتر في ختام الصلاة. فإذا صليت ركعتين ركعتين ثم ركعتين ركعتين ثم الشفع والوتر، هذا حسن جدا، وتأخذ أجر الجماعة. يقول السؤال: سجود التلاوة ماذا ثبت فيه؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد، وقال الصحابي: نسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. وكذلك قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر رجلا على دعاء: اللهم اكتب لي بها أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. وسجود التلاوة مستحب، وإذا سجد الإنسان اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمرت بالسجود فعصيت، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد. ففي ترغيم للشيطان، وإذا سجود التلاوة عبادة عظيمة. طيب، مسألة الانتقال من مكان إلى مكان بعد الصلاة للصلاة النافلة، ذكر الفقهاء أن المصلي يفصل صلاة الفرض عن النافلة إما بكلام أو انتقال من موضعه. لحديث معاوية رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم. فمن الأخطاء الشائعة وتجدها من بعض الأعاجم في المساجد أنه بس يسلم من الصلاة قام على طول يصلي، يسلم من الفريضة ويصلي بنافلة، فيقع في النهي يصل صلاة بصلاة، وهذه ذريعة للزيادة على الفرض. ولذلك الشرع قطع بين الفرض والنافلة بتسبيح، تغيير المكان، ويعني ممكن يتقدم أو يتأخر، يتقدم أو يتأخر. وقد جاءت أحاديث يعني لا يصلي الإمام في مقام الذي صلى فيه المكتوب حتى ينحت نحى عنه، وفي ضعف، لكن العلماء أشاروا إلى أن السنة أن يفصل الإنسان بين الفرض والنفل في الجمعة وغيرها كما ثبت في الصحيح نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يفصل بينهما بقيام أو كلام. وتمييز العبادات عن بعض من الدين، ميز الفرض عن النفل. نحن نهينا في رمضان أن نتقدمه بصوم يوم أو يومين، ونهينا أن نصوم يوم العيد، نفصل بين الفرض والنفل. وقد استحب لنا أن نعجل الفطرة ونؤخر السحور. ليه؟ أول ما يؤذن نفطر ونؤخر السحور، نفصل ما بين الصيام والإفطار وهكذا. طيب، يقول السؤال الذي لا ينجب: هل يقول ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين 40 مرة؟ أما أن يدعو بقول ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، هذا طيب من دعاء الأنبياء. وزكريا عليه السلام لما لم ينجب دعا ربه في هذا الدعاء العظيم. لكن المشكلة في تخصيص 40 مرة، أين الدليل عليه؟ أين الدليل على التخصيص 40 مرة؟ فما يجوز نخصص بعدد ما ورد في الشرع. هذه الأذكار والدين لله، والله عز وجل هو الذي يشرع، لسنا نحن نشرع، فيشرع ما شاء من العبادات بالأعداد، بالزمان، بالمكان. وربك يخلق ما يشاء ويختار، له الأمر، له الحكم، وليس لنا. طيب، يقول: نصيحة للشباب الذين يسهرون على الكوتشينة. والله يا شباب، يعني ليل رمضان فاضل، وما هو فقط النهار هو الذي فيه الأجر والثواب، وكأنه الليل يعني هذا حاجة أخرى منفصلة عن رمضان. ليالي رمضان فاضلة، ليالي رمضان فاضلة، ومنها ليلة القدر. ولذلك احرصوا على استثمار الأوقات. ما في مانع الواحد يروح عن نفسه، يعني يعمل نوع من الرياضة، يجلس إلى إخوانه، مباسطة، ممازحة، ملاطفة، لا مانع. بس أحيانا 3-4 ساعات على بيلوت وعلى كوتشينا وعلى يعني، وبعدين ما في يعني ما لها فائدة، لا تكسب علما ولا تحسن خلقا ولا تزيد، ما يعني، بالعكس هي أحيانا فيها سب وشتم وغش وخداع و... طيب، يقول: أحد العمال من كثرة العطش يدخل وجهه في المكيف ويفتح فمه، يدخل الهواء البارد إلى الفم. نقول: لا بأس، لا يفطر، دخول الهواء البارد الفم لا يفطر، لكن ينتبه ما يتضرر صحيا يعني. أما كتفطير لا يؤثر على الصيام. فيزا يشحنها من رصيده، ما يستلف من البنك شيئا، والبنك يأخذ أجرة استعمال البطاقة والأجهزة، لا مانع، لا مانع، خدمة مقابل مال وما فيها قرض. حديث: يا ابن آدم اكفني أول النهار ب4 ركعات أكفك بهن آخر يومك. الحديث صحيح وحديث قدسي، حديث إلهي من الحديث الإلهية. هل المقصود بها 2 ركعات الفجر و2 ركعات الفريضة الصبح، يعني 4، أو صلاة الضحى؟ أكثر العلماء على الثاني، أن المقصود صلاة الضحى. وما معنى أكفك؟ يعني يكفيه الآفات، الحوادث، الأضرار، الشرور. فإذا هذه من فوائد صلاة الضحى. وقال بعضهم: أكفك الشغل والحوائج وأدفع عنك ما تكره، أرزقك. طيب، يقول السؤال: رجل طلق الزوجة، هل تبقى العلاقة مع أم الزوجة؟ نعم، إذا عقد على امرأة حرمت أمها عليه حرمة أبدية، وبناء عليه ممكن يدخل على أمها ويصافح أمها، وإذا كانت أم عجوز تقبل رأسها. لكن ما ندري عاد هو إذا طلق البنت ستستقبله هذه الأم وقد طلق ابنتها أو، ولكن قد توجد حالات ممكن يكون السبب ليس منه. يقول يصلون العشاء أربعة وأنا ما صليت المغرب، لا مانع تصلي خلفهم بنية المغرب وتجلس بعد الثالثة. زوجته تعمل بمكان ما في اختلاط، إذا كان العمل مباحا يعني ما هو مثلا عمل ميسر ربا له علاقة بالخمر أو بيع محرمات، وإذا كان ما في اختلاط، وإذا كانت تذهب بالحجاب الكامل بدون عطر يشمه الأجانب، وكذلك بإذن زوجها أو وليها كأبيها، ولا تضيع حقا كحق زوج أو ولد، والعمل مناسب لها، ما تعمل في التشحيم والمقاولات والمناجم، ويعني بعض الأعمال ما تناسب طبيعة المرأة أصلا. المهم إذا صارت الشروط موجودة فلا مانع أن تعمل المرأة، وقد تعمل لحاجتها أو حاجة المجتمع لها كطبيبة التوليد. وما أكثر الأعمال المحرمة التي فيها عروض للنساء، سكرتيرة لرجل أجنبي يجوز يخلو بها؟ حرام. اختلاط برجل أجنبي 8 ساعات في اليوم يجوز؟ ما يجوز. طيب واحد عنده راتب 10,000 كيف يزكي؟ لو قال أنا أريد بدقة معناها أنك لازم تضع 10,000 في ظرف، و10,000 البعدة في ظرف، و10,000 البعدة في ظرف، وأنت تصحب من هذا أو من هذا أو من هذا لمصاريفك، بعد سنة على الظرف الأول تشوف ماذا بقي فيه، إذا كان يبلغ نصابا تطلع الزكاة، وفي الشهر الثاني تطلع، والشهر الثالث تطلع، وهذه عملية متعبة ومرهقة. ولذلك إذا استلمت أول راتب مثلا 10,000 في محرم، واحد محرم، بعد سنة إذا صار واحد محرم انظر ماذا يوجد في الرصيد وطلع على 1025، أي مبلغ تبغى تعرف زكاته اقسمه على 40 يطلع لك الزكاة، وهي 2.5% وهي 25 في الألف، هي وكذا تكون طلعت زيادة وفيها سماحة وفيها راحة. طيب يقول الحديث الدخول مع المسبوق يجوز؟ نعم، الإمام سلم قام واحد مسبوق يقضي ما عليه، فدخل واحد وصلى معه انضم إليه لا مانع. المتاجرة بالفيز، سألنا شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله عن ذلك فقال الفيزا إذن خاص أعطي لشخص معين فلا يجوز أن يتاجر به، فالمتاجرة بالفيز لا تجوز، فقط تأخذ ما خسرته، فقط تسافر، يسافر 10 أيام. طبعا أكثر العلماء يقولون إذا بقي في مكان 4 أيام فأكثر يتم وفي وقتها، أقل يقصر، ويجوز الجمع والأفضل القصر فقط، ويجعل القصر والجمع لحال الحركة. طيب هذه أسئلة وردت أيضا اليوم على الفيسبوك، موقع الفيسبوك للبرنامج، يقول ما حكم الصلاة خلف من يقول بخلق القرآن؟ لا كلا والله ما يصلي خلفه. يقول كان في سؤال عن الطواف بالقبر، إذا طاف بالقبر يتقرب إلى صاحب القبر فهو مثل إذا دعا واستغاث بصاحب القبر، شرك أكبر. أما إذا طاف بالقبر يتقرب إلى الله وليس لصاحب القبر فهذه بدعة محرمة ووسيلة للشرك، وأكثر الذين يطوفون بالقبور يتقربون إلى صاحب القبر ويريد الشفاعة منه، وهذا الشرك العظيم. والله ليه عندك الطواف بالكعبة، لماذا تطوف القبر؟ فعله رسولك عليه الصلاة والسلام، فعله صحابته. يقول هل يجوز الاقتراض الحج والعمرة؟ يجوز لكن لا يجب، يجوز لكن لا يجب. من شاهد بنات فاجرات دون تعمد يستغفر الله ويغض بصره ويغلق الموقع، ولا يغلق ولا يغض بصره وينصرف، يصرف نفسه، ينام في المسجد من الظهر العصر. هو المسجد أصلا ليس فندق ولا مطعم، لكن في الاعتكاف يحتاج للنوم الطعام أحيانا، فلا بأس للحاجة لا بأس. يا أم المصلين في صلاة التراويح يقرأ من الجهاز، لا مانع، يعني إذا قرأ من الجهاز، قرأ من المصحف، هذا مصحف هذا إلكتروني. طيب الإسراف، سأل الأخ عن الإسراف، مجاوزة الحد القصد والسرف والإسراف. والإسراف قد يكون في المال في الإنفاق بغير فائدة، ممكن ينفق في المباح ويتعدى الحد، ينفق في زائد لا حاجة إليه، وإذا أنفق في الحرام يصير تبذير ولو ريال حرام. الله قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يدخل في الإسراف إنفاق المال الكثير في الغرض الخسيس، يعتبر إسرافا ويعتبر سفاهة أيضا. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يفقهنا في ديننا ويعتق رقابنا من النار.